عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. قالوا إنك تواصل، إنك تواصل، أي أنه تعارض عندهم نهيه مع فعله، نهاهم عن الوصال وهم يرون من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يواصل، فتعارض عندهم ذلك وقالوا إنك تواصل، إنك تواصل. فقال إني لست مثلكم، قال إني لست مثلكم، أي خصه ربه جل في علاه بأمر ميزه به عن غيره، وهذا معنى قوله إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. أطعم وأسقى مبني لما لم يسمى فاعله، أي يطعمني الله ويسقين، أطعم وأسقى أي يطعمني الله سبحانه وتعالى ويسقين. وهذا النهي لهم عن الوصال لما فيه من المشقة، لما فيه من المشقة، ولما جاءت به أيضا الشريعة من التيسير والسماحة واليسر. والنهي من أهل العلم من حمله على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة، منهم من حمله على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة. قد جاء في رواية أبي هريرة في الصحيح لهذا الحديث قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، هكذا جاء في رواية أبي هريرة في الصحيح، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، هلال آخر الشهر، كان ذلك في رمضان، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، حين أبوا أن ينتهوا. وكما قدمت كان ذلك من عظيم حرصهم على هذه العبادة، ولما رأوه في فعل النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن أهل العلم من حمل النهي على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة. وهذا الحديث الذي أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوم ويوما آخر يدل على أن النهي على الكراهة وليس على التحريم، أن النهي على الكراهة وليس على التحريم، ولو كان أمرا محرما لما واصل بهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهل العلم من فصل، والتفصيل له وجه، فقال: إن كان الوصال يضر المرء، إذا كان يترتب عليه مضرة فهو محرم، وإن كان لا يترتب عليه مضرة بل يحصل له به مشقة وجهد دون أن يحصل له مضرة فهو مكروه، وهذا له وجه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، أي يطعمني ربي ويسقين، ما المراد بذلك؟ هل هو طعام حسي وشراب حسي يتناوله عليه الصلاة والسلام أكلا وشربا فيشبع ويروى، أو هو معنوي وليس حسيا؟ قولان لأهل العلم في معنى الحديث. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأظهر القولين عند العلماء أن مراده ما يطعمه ويسقيه في باطنه من غير أن يكون أكلا وشربا في الفم، من غير أن يكون أكلا وشربا في الفم، لوجهين: أحدهما أنه لو كان يطعمه ويسقيه من فمه لم يكن مواصلا، فإن المواصل هو من لا يأكل ولا يشرب، ولو قدر أنه أتي بطعام من الجنة فأكله لكان آكلا لا مواصلا. الثاني أنه روي إني أضل عند ربي، وهذا يتناول النهار، إني أضل عند ربي يطعمني ويسقين، وهذا يتناول النهار، والأكل في النهار حرام مفطر ولو كان من طعام الجنة. فتبين أنه سمى ما يرزقه ويقيت قلبه ويغذيه إطعاما وإسقاء، وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالطعم والذوق والوجه والحلاوة ما في القلوب من الإيمان، ثم ساق بعض الأحاديث في هذا المعنى، مثل حديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ونحو هذه الأحاديث. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، بمعنى أنه يصوم النهار وأكثر الليل، بمعنى أنه يصوم النهار ويضم إليه أكثر الليل، فإذا أذن المغرب لا يفطر، يكتفي بأكلة السحر، تكون أكلة السحر فطور وسحر له. قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا أمر أباح عليه الصلاة والسلام، وهو مباح لمن لا يجد في ذلك مضرة على نفسه، مباح له ذلك، مباح له ذلك، والأولى عدم فعله، والأولى عدم فعله، الأولى ترك ذلك، ترك هذا الوصال. ولو لم يكن في تركه إلا تعجيل الفطور والمسارعة إليه، وهو أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد مر معنا شيء من الأحاديث في فضل الفطور وتعجيله، لو لم يكن في ذلك إلا ذلك لكفى. فالوصال إلى السحر مباح بدلالة هذه الرواية، وهي في مسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، إلى السحر، لكن عدم ذلك أولى، عدم ذلك أولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. إذا قلت باب فقل أفضل، وإذا عطفت باب أفضل الصيام وغيره. نعم. أحسن الله وأنت إليكم. مخير، إما أن تقول باب أفضل الصيام أو تعطف تقول باب أفضل الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. نرجع أيضا للباب، ما الصواب أن نقول وغيره؟ إذا قلنا باب، إذا قلنا باب أفضل الصيام، أن نقول وغيره أو غيره؟ غيره. الصواب غيره، لأن المسائل الآتية فيها بحث لأفضل الصيام وبحث لغير هذا من المسائل. أما إذا عطفت قلت باب أفضل الصيام وغيره، لأنها تكون معطوفة على أفضل وليست معطوفة على أفضل وليست معطوفة على الصيام، فإن رفعت أفضل ترفع غيره، وإن خفضت أفضل تخفض غيره. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إيش تبي تختار من الخيارين؟ باب اقرأ. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. وقال رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب، باب أفضل الصيام وغيره، أي وغيره من المسائل المتعلقة بالصيام. وأورد أول ما أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان رضي الله عنه من شبان الصحابة، وكان عابدا ناسكا مجتهدا اجتهادا عظيما في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى شاهد على عظيم عنايته بالعبادة ورعايته لها واهتمامه بها. قال رضي الله عنه: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. يمين بالله، وهذه اليمين انطلقت من قوة الحرص الذي عنده على العبادة والرغبة العظيمة فيها. والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. قبل أن نمضي في الحديث وتفاصيله والمعاني التي فيه، انظر هذه اليمين الدالة على هذا الحرص، وانظر واقع كثير من الشباب وأبناء المسلمين الآن والضياع الذي يعيشونه. ولهذا ما أحوج الشباب فعلا إلى أن يقرأوا أخبار هؤلاء وسيرهم ومناقبهم وشمائلهم، حتى تقع في قلوبهم محبة لهم وحرص على اتباعهم. فإن قراءة أخبار هؤلاء من أنفع ما يكون في صلاح الشباب واستقامتهم. قد قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. وكثير من شباب المسلمين أوتي وأصيب بالعطب ومرض القلب بسبب قراءاته ومطالعته ومشاهدته لأخبار التافهين والضائعين والهمل. فتسبب ذلك النظر وتلك المطالعة والقراءة بمرض قلبه وضعف دينه ورقة إيمانه. فما أحوج الشباب المسلمين إلى أن يطالعوا سير هؤلاء الأخيار وأعمالهم المبرورة وعبادتهم ونصحهم وبلاءهم الحسن في دين الله سبحانه وتعالى. قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. انتبه لكلمة ما عشت واعتني بها، فإن الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن أحب العمل إلى الله أدومه، ليست القضية أن تجتهد في يوم من الأيام وتأتي بأعمال كثيرة جدا ثم تنقطع، وإنما الشأن في المواظبة والمداومة، وأن تعمل العمل وتداوم عليه ولا تمل منه، فإن الله لا يمل حتى تمله. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يرتب نفسه في عباداته بهذه الطريقة، عمل يداوم عليه. بعضهم مثلا أول ما يدخل في الاستقامة وهمته ونشاطه وإقباله قوي، فيقرر مثلا أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم مثلا في الشهر 10 أيام ويقوم من الليل كذا، ويضع برامج قوية جدا، فيتمكن في بداية استقامته من الاتيان بها والمواظبة عليها، لكن ما يتمكن من الاستمرار لأنه حمل نفسه جهدا ما يتمكن مثله من المواظبة عليه. فالأصل عندما يضع، هذه فائدة مهمة تستفاد من هذا الحديث، الأصل عندما يضع الإنسان لنفسه برنامج في العبادة، يضع برنامج يستمر عليه. مثلا تقول: أصوم يوم من الشهر، هذا خير عظيم، يوم واحد وتستمر عليه في حياتك، تعتبره برنامجا تواظب عليه ما عشت، مثل ما قال ابن عمرو رضي الله عنهما: أقوم من الليل 3 ركعات 5 ركعات أواظب عليها، خير من أن تقوم ليلة كلها وتترك باقي الليالي. فقوله ما عشت هذا جانب لا بد أن ينتبه له المرء، وهذا أمر يدركه الصحابة رضي الله عنهم، أن العمل يداوم عليه المرء، هذه فائدة مهمة مستفادة من هذا الحديث. قال: فقلت له: قد قلت. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وتثبت، وهذا فيه التثبت من الأخبار والتأكد منها. فقال: فقلت له: قد قلت بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. فإنك لا تستطيع ذلك، ما معنى لا تستطيع ذلك؟ هل معناها ما تستطيع ذلك مدة شهر شهرين سنة سنتين؟ هل هذا المراد؟ لا، المراد المداومة، يعني ممكن في نشاطك الآن، قوة الشباب والصحة، ممكن تستطيع سنة سنتين 3، لكن الكلام هو في ماذا؟ في المداومة، الكلام في المداومة والاستمرار. قال: إنك لا تستطيع ذلك، يعني لا تستطيع أن تداوم على ذلك ما عشت. هذا ننتبه له، كل من يضع نفسه برنامج تعبدي ينبغي أن يضعه بشكل يداوم عليه، ويضع من نيته أنه يداوم عليه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم. هذا توجيه عام في الباب، التوجيه عام: صم وأفطر وقم ونم. القرار الذي قررته هو أنك تصوم ولا تفطر وتقوم الليل ولا تنام، اعدل عنه، صم وأفطر، صم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، وقم ونم، قم بعض الليل ونم بعض الليل، اعدل عن القرار الذي قررته وحلفت عليه، صم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام. كان من نية أن يصوم ماذا؟ كان من نية أن يصوم الدهر كله، الشهر كلها، هذه كانت نية أن يصوم الدهر كله، فقال له صم من الشهر 3 أيام. 3 أيام إذا حسبتها تعتبر عشر الدهر، تعتبر عشر الدهر، عشر الدهر يعني 1/10، لأن إذا صمت 3 أيام من كل شهر فقد صمت عشر الدهر إذا وضبت على ذلك. والحسنة بعشر أمثالها ماذا يكون؟ كأنما صمت الدهر كله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. إذا صمت 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر كأنما صمت عشر الدهر. وإذا نظرت إلى الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت الدهر كله. إذن كل إنسان يواظب على 3 أيام يصومها من كل شهر، لا يفوتها في أي شهر من الشهور، ومضى على ذلك إلى أن توفاه الله وهي عمل ميسر، فكأنما صام الدهر كله. لعلنا ندخل في هذه الليلة اعتبارا من هذه الليلة برنامج عملي، برنامج عملي، يعني الكثير مواظب على 3 أيام من كل شهر، لكن من لم يكن مواظبا لعله يعزم من هذه الليلة ويجعل من برنامج اليومي 3 أيام يصومها من كل شهر، وإن لم يكن متمكنا يصوم يوم واحد من كل شهر، لكن يجعله برنامج، ينوي أن يجعل برنامج يثبته في كل شهور، يثبته في كل شهور. والأولى أن يصوم هذا الصيام الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب الحريص على مواصلة الصيام، قال له صم 3 أيام من كل شهر. فلعل من لم يكن مواظبا أن يبدأ من هذا الشهر ببرنامج شهري يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذه الأيام الثلاثة من كل شهر صمها من أي الشهر شئت، إن شئت أوله أو وسطه أو آخره، أو فرقتها أو جعلتها في يوم الاثنين أو جعلتها في البيض. وعائشة لما سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت من كل الشهر صام، من أوله وآخره ووسطه، لما سئلت عن 3 أيام قالت من كل الشهر صام. فالحاصل أن يجعلها برنامجا يثبتها لنفسه، فإن في هذا خير عظيم، وسيأتي حديث أبي هريرة بذلك. قال وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، وذلك مثل صيام الدهر، نظير هذا الحديث، الحديث الذي أشرت إليه، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، يعني كأنما صمت الدهر كله. يعني أيضا للتوضيح، إذا كان الإنسان رغبة أن يصوم الدهر كله فليصوم 3 أيام من كل شهر، فكأنما صام الدهر كله، وفضل الله واسع، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، صم 3 أيام من كل دهر فكأنما صمت الدهر كله، من كل شهر فكأنما صمت الدهر كله. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، عندي قدرة، لا أريد أن أكتفي ب3 أيام، أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. المسألة مسألة إيش؟ مواظبة إلى أن يموت. قال فصم يوما وأفطر يومين. من صام يوم وأفطر يومين فكأنما صام ثلث الدهر، كأنما صام ثلث الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوم وأفطر يوم، صم يوما وأفطر يوما، ومن صام يوما وأفطر يوما فكأنما صام نصف الدهر. فانظر التدرج معه، أولا العشر ثم الثلث ثم النصف. قال فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام، وأفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك، بمعنى أن صيام يوم وإفطار يوم لمن كان مطيقا لذلك هو أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام أفضل الصيام، وهو أفضل من صيام الدهر، أفضل من الذي واصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام. ولما قال أطيق أفضل من ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الزيادات لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. قال وهو أفضل الصيام، فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. يفيد قوله وهو أفضل، يفيد قوله عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام، أن أفضل الصيام على الإطلاق في حق من يقدر على ذلك صيام يوم وإفطار يوم. وكان رضي الله عنه عنده قدرة على، كان عنده قدرة على الصيام، كان عنده قدرة، عنده قوة. ولهذا مع هذا الصيام الذي كان يصومه جاء في بعض الروايات في ذكر قوته ونشاطه، وكان لا يفر من الزحف، كان لا يفر من الزحف، بمعنى أن هذا الصيام ما كان يضعف بدنه، ما كان يضعف بدنه، بل على قوة ونشاط ويشارك في الجهاد ولا يفر بما أتاه الله من قوة. لكن هذه القوة في مرحلة الشباب، لما كبر رضي الله عنه وأرضاه ندم في آخر حياته، لأن المسألة مواظبة، ولما كبر ما أصبح يجد القوة التي كان يجدها في مرحلة شبابه. فكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وهذا يفيد أن صيام داود هو أفضل الصيام، صيام داود هو أفضل الصيام في حق من كان مطيقا لذلك، من كان مطيقا لذلك. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام، المراد بالصلاة هنا صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يقسم الليل إلى ستة أسداس، ثلاثة الأسداس الأول ينام، ونوم من أول الليل، نوم من أول الليل. أما الواقع الذي نعيشه هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذه نسخة جديدة في الحياة مع المدنية والحضارة والإضاءة والأجهزة والآلات هذه نسخة جديدة في الحياة، ما كانت هذه حياة الأولين. ينامون من بعد العشاء مباشرة، فينام النصف الأول من الليل يأخذ حظه من النوم ثم يقوم في السدس الرابع والخامس من الليل ويصلي، ثم ينام السدس الأخير من الليل، يأخذ أيضا قسطا من النوم ليكون أنشط لفريضة الفجر. فريضة الفجر، وفريضة الفجر في وقتها هي وقت فريضة عند كل النبيين، عند كل النبيين هذا وقت فريضة. فينام حتى يكون أنشط له لصلاة الفجر. قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أحب الصيام، أحب الصيام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. خليلي الخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا. فهو عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا من أصحابه خليلا، ولو اتخذ أحدا خليلا لاتخذ أبا بكر، فهو لم يتخذ أحدا خليلا، لكن أصحابه اتخذوه عليه الصلاة والسلام خليلا. ولهذا قال أبو هريرة أوصاني خليلي، أوصاني خليلي بثلاث. ذكر العدد أولا لأن ذكره ابتداء أضبط في الفائدة وأمكن. أوصاني خليلي بثلاث، ثم ذكرها: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قد جاء هذا الحديث وهذه الوصايا الثلاث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم قال أوصاني حبيبي بثلاث: ألا أدعهن ما عشت. وانتبه لمسألة المواظبة والمداومة. الأولى من الوصايا الثلاث صيام ثلاث أيام من كل شهر، هذه وصية عظيمة مباركة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام غير واحد من أصحابه، وأن يواظب عليها ما عاش حياته كلها. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعرفنا فيما سبق أن هذا الصيام صيام للدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وركعتي الضحى، ركعتان يصليهما في الضحى. وقت الضحى كما تعلمون وقت موسع، يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، يعني في رأي الناظر تقدير النظر قيد رمح، وقدر بالساعات ما يقرب من ربع ساعة بعد طلوع الشمس أو 12 دقيقة. هذا بداية وقت صلاة الضحى، وينتهي بوقوف الشمس في كبد السماء وهو قبل الزوال في حدود ثلث ساعة أو ربع ساعة، وهذا أيضا وقت نهي. فصلاة الضحى وقتها بين النهيين، وقتها بين النهيين كل وقت، وأفضل وقت لها حين ترمض الفصال، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهذا الوقت الذي هو وقت الوقت الذي ترمض فيه الفصال هو في منتصف الضحى، يعني في الساعات في حدود الساعة العاشرة تقريبا، حدود الساعة العاشرة أو في حدودها، قبلها بقليل أو بعدها بقليل، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى. فيستحب للمرء أن يصلي ركعتين في الضحى، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، إلى أن قال ويجزى عن ذلك كل ركعتين تركعهما من الضحى. وفي هاتين ركعتين شكر لله على نعم التي أمد الله بها المرء من صحة وعافية وقوة وحركة الأعضاء والعظام والمفاصل إلى غير ذلك. قال وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا عند أهل العلم محمول لمن يعلم من نفسه أنه لا يتمكن من القيام آخر الليل، يعلم نفسه أنه لا يتمكن من آخر الليل فإنه يصليها قبل أن ينام، لكن من يعلم من نفسه التمكن من القيام آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. قد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فليوتر آخر الليل، فإن آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل، فالأفضل أن تؤدى في آخر الليل الثلث الأخير من الليل، وهو الوقت الذي يتنزل فيه الرحمن سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وقت مبارك، وقت مبارك، وقت ثمين، وقت مشهود، في بعض الروايات محظور، فإن الصلاة في آخر الليل مشهودة، في رواية محظورة، يعني تحضر الملائكة، ملائكة الرحمة، وتشهد هذه الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. نعم، هذا الحديث وما بعده من أحاديث تؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم